نقدم الأغنية للجهة الأولانية، بعدين نتكلم مع مروة نشوف بعد كده حيكون الحديث كيف. أيها الإخوة، معكم الفنان عاطف السماني. وشفتك وابتهت ويلي يا غالي انت، شفتك وابتهت ويلي يا غالي انت، انا احنا الزمن شباب، انا احنا الزمن شباب، وانت زي انت Oh, خليك وأهلاً بربي أنا خلوه من جبرانا ومرحباً بربي أنا بعد سلام وأهلاً بربي أنا خلوه من جبرانا ومرحب للعيون أصابنا بعد زمانا وأهل بيتنا وجعنا وشهور لحنا أهل بيتنا وجعنا وشهور لحنا عظيم للأمانة شجرك تهدوانا وغاليك شجرك تهدوانا وغاليك أنتنا من شجاع شجاع أنتنا من شجاع شجاع شجاع منك شكرا عافية حتى في الليلة الأغنية. لا أغنية إن شاء الله في